ثم إن ابن وضاح لما روى هذا الكتاب أصلح فيه أشياء كثيرة، ثم توارد الناس على إصلاح الأخطاء، لكن العيب في أنهم لم يتركوا رواية يحيى كما هي وينبهوا على الأخطاء، بل أصلحوا الخطأ داخل المتن. لهذا تجدون أحيانا بعض كلام أهل العلم المتقدمين كابن عبد البر وغيره ينوه بأن يحيى ابن يحيى أخطأ في الحديث الفلاني، فإذا جئنا إلى النسخة المطبوعة التي تداولها المتأخرون بالإصلاح نجد خلاف ما يذكر هؤلاء الأئمة المتقدمون. ذكرت هذا حتى أنبه بأن هذه الرواية قد أصلح فيها الكثير، لكن لم تطبع رواية يحيى كما كانت بأخطائها، بل طبعت مصححة، ولهذا نجد بعض الخلل. لكن رواية يحيى ليس فيها ذكر العتمة، وكل رواة الموطأ ذكروا هذا الحديث المرسل، طبعا هذا الحديث المرسل ذكروه بلفظ العتمة، إلا يحيى بن يحيى فإنه ذكره بلفظ شهود العشاء. لهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: هذا حديث مرسل في الموطأ، هذا حديث مرسل في الموطأ لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، يعني لا يوجد في غير الموطأ مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة. نعم، معنى هذا الحديث محفوظ، ودلت عليه أحاديث كثيرة، وأن المنافقين لا يحضرون صلاة العشاء وصلاة الصبح، لكن يبقى أن هذا الحديث مرسل، وإن كان من مراسيل سعيد بن المسيب، ومراسيل سعيد بن المسيب هي أقوى المراسيل، مراسيل سعيد بن المسيب هي أقوى المراسيل حتى عدها أكثر أهل العلم صحاح. لماذا؟ لأن سعيد بن المسيب لا يروي إلا عن الثقات، وأغلب رواياته عن الصحابة، بل جل رواياته عن الصحابة، ولهذا قالوا إن مراسيل سعيد صحيحة. هذا الأثر فيه عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، وهو عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنة، عبد الرحمن ابن حرملة بن عمرو بن سنة الأسلمي المدني، يروي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح. يعني الفرق، هذا معنى بيننا وبين المنافقين، أي أن الفرق بيننا نحن المؤمنين وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، يعني إن المنافقين لا يستطيعون شهود العشاء والصبح. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم بيننا وبين المنافقين شهود العشاء، قال الإمام الباجي رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن الذين كانوا يتخلفون عن الصلاة هم المنافقون، هذا الحديث يدل على أن الذين كانوا يتخلفون عن الصلاة هم المنافقون، وأن بحضور هاتين الصلاتين يتميز المؤمن من المنافق. هذا يعني كلام في غاية القوة، وفيه إشارة إلى أن صلاة الجماعة أداؤها واجب. كيف؟ إذا كانت هذه الصلاة حضورها يفصل بين المؤمن وبين المنافق، فمعنى هذا أن هذه الصلاة واجبة، حضورها واجب. ذلك وأن المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة هو منافق معلوم النفاق، هذا الحديث يدل على هذا المعنى. وقوله أو نحو هذا، قال الإمام الباجي أيضا: يحتمل أن يكون هذا شكا من الراوي، يحتمل أن يكون الراوي قد شك في العبارة فقال أو نحو هذا، ويحتمل أن يكون على معنى التوقي في العبارة، هذا محفوظ عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه كان ربما يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أو نحو هذا، وهذا في حق من كان يتوخى العبارة ويتشدد في الألفاظ حتى لا ينسب قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. ولهذا يستحسن إذا لم يحفظ المسلم الحديث بلفظه كما ورد في كتب السنة أن يذكر الحديث ثم يقول أو نحو هذا. ذكر الإمام مالك هذا الحديث وصدر به الباب، وقد ذكرنا فيما سبق أن الإمام مالك رحمه الله يعد مثل هذا المرسل عن سعيد بن المسيب أقوى من المسند، ذلك لأنه يقول بأن من أرسل فقد تكفل، يعني من أرسل الحديث فقد تكفل به، كأنه يقول، وفي حديثنا هذا سعيد بن المسيب، كأن سعيد بن المسيب يقول أنا أضمن لكم الإسناد خذوه عني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لهذا قلت عد الإمام مالك المرسل أقوى من المسند، أما الذي ذكر لك الإسناد فكأنه تركك والإسناد، ابحث عنه بنفسك، إن كان صحيحا فصحيحا وإن كان غير صحيح فهو غير صحيح. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث وصدر به الباب، ثم ذكر في بعده حديثه عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره أي فأزاحه فشكر الله له فغفر له. لماذا ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث بعد حديث سعيد بن المسيب الذي فيه أن شهود الفجر والعشاء لا يستطيعه المنافقون، وفيه إشارة إلى وجوب حضور العشاء والفجر مع الجماعة، ذكره لينبه بأن هذا الفعل الذي هو يعني صغير في النفس كون المسلم يجد غصنا في الطريق فيزيحه، هذا عمل صغير في النفس صحيح ولا لا، ومع ذلك كان سببا في دخول الجنة، فمن باب أولى شهود الصلاة مع الجماعة فإنها آكد في السببية لدخول الجنة. ولأجل هذا ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي بعده، وإن كان قد ذكر بعد ذلك ما يدل، لأن هذا الحديث هو مجموعة أحاديث ذكرت جملة في حديث واحد، وهو حديث الغصن وحديث الشهداء وحديث لو يعلم الناس ما في النداء، كل هذه الأحاديث هي ثلاثة أحاديث جمعها الإمام مالك، بل جمعها سمي في حديث واحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أصل بينما بين، أصل بينما بين، ثم أشبعت النون ألفا فصارت بينا، ثم أضيفت لها الميم فصارت بينما، فيقال بينا بدون الميم ويقال بينما، وكل هذا وارد وصحيح في اللغة العربية، وبين وبينما هما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة، ودائما بينما وبين تضاف إلى جملة سواء كانت فعلية أو اسمية، يعني تضاف بينما إلى فعل وفاعل وتضاف إلى مبتدأ وخبر، ودائما تحتاج بينما إلى جواب، وجوابها في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذ وجد غصنا، بينما رجل يمشي بالطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره أي أزاحه. في هذا دليل على فضل إماطة الأذى عن الطريق، وأنه من خصال الإيمان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الذي يرويه الشيخان غيرهما واللفظ للبخاري: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهو التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة عفوا من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق من خصال الإيمان. وقد سألني بعض إخوانكم وهو يهمس في أذني: في حالة المستحي، قال هل أنا أعمل منظفا؟ منقول زبال، نقول منظف لأنه إحنا الزبالين، إحنا نلقي الزبالة وهؤلاء ينظفون. تعجبني كلمة أهل الغرب، يقولوا أصحاب الصليح جاي من الإصلاح. ها ناس بكري يقولك ارفد الصليح، يعني أصلحه، وهذا معنى جيد. أما لفظ الزبال فنرجو أن نغيرها جميعا، نقول النظافين أو أهل الصليح. أقول همس في أذني وهو في حالة المستحي ويقول: هل عملي في البلدية في تنظيف الشوارع يعتبر من خوارم المروءة؟ قلت: بلى والله، إن هذا عمل شريف، أولا لأنه من كسب اليد، ثانيا إذا اجتمعت معه النية الصالحة فإنه فيه إماطة الأذى عن الطريق، وهو إحدى أو أحد شعب الإيمان التي نوه النبي صلى الله عليه وسلم بذكره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن رجلا أماط غصن شوك من الطريق عن الطريق فشكر الله له فدخل الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له، قال الحافظ ابن حبان أبو حاتم ابن حبان البستي صاحب الصحيح صاحب الثقات وغيرها من الكتب، قال في صحيحه بعد أن أخرج هذا الحديث في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له، وهل الله يشكر العبد؟ وكل شيء يتقلب فيه العبد هو من الله تبارك وتعالى، فكيف يشكر الله عبده؟ وهل نفع العبد ربه شيئا؟ والله ما نفعنا الله تعالى شيئا ولا ننفعه شيئا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما نفع الله ذلك منه شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما ضر ذلك الله شيئا. فالعبد لا ينفع ربه شيئا، بل كل ما عند العبد من صحة وعمل طاعة وغير ذلك كله من الله تبارك وتعالى. فما معنى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له؟ قال أبو حاتم بن حبان: الله جل وعلا أجل من أن يشكر عبيده، إذ هو البادئ بالإحسان إليهم والمتفضل بإتمامها عليهم. ولكن هذا معنى فشكر الله له، ولكن رضا الله جل وعلا بعمل العبد عنه يكون شكرا من الله عز وجل على ذلك الفعل. إذن فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له أي رضي الله له ذلك الفعل. ومثل هذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيح حديث البغي التي سقت الكلب الماء فشكر الله لها فأدخلها الجنة. ولا نستغرب يا إخواني، فإن بعض الأعمال قد يكون الإخلاص فيها والتعلق بالله فيها كبير جدا، وإذا كان الأمر كذلك كان الأجر على قدر ذلك التعلق وذلك الإخلاص. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك الرجل الذي يأتي يوم القيامة وتوضع له 99 سجلا كلها فيها أخطاء ومعاصي، ويقرر بما فيها فلا ينكر منها شيئا، فتوضع هذه السجلات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مد البصر توضع في كفة، ثم تخرج بطاقة، ورقة بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول يا ربي، يقول العبد يا ربي أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ هذه بطاقة ورقة صغيرة وسجلات 99 سجل، هذا لا يمكن أن يوزن، لا يمكن أن يقارن. فيقول الله لا تظلم عندنا شيء. فتوضع السجلات في كفة، ثم توضع البطاقة فترجح بها البطاقة وتطيش السجلات ويكون من أهل الجنة. قال أهل العلم إن من حقق التوحيد وكان مخلصا فيه فإن الله تبارك وتعالى قد يجازيه على ذلك بجزاء عظيم قد يفوق جميع ما بدر منه من أخطاء. نقول هذا ونحن لا ندعو أحدا أن يتواكل أو أن يتمنى أن يكون مثل هذا الرجل، فالمطلوب منا هو العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دائما لبيان أو دائما للتنويه بفضل صلاة الجماعة وبخاصة صلاة العشاء وصلاة الصبح التي هي الفيصل والفارق بين المنافقين وبين المؤمنين. الجماعة اللي راهم متكيين بذوي النعاس، ذوي النعاس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء فقال الشهداء خمسة، قال الشهداء خمسة، جاء في رواية البخاري الشهداء خمس بدون تاء، وفي رواية مالك الشهداء خمسة. قال أهل العلم إذا لم يذكر مميز العدد فيجوز أن يؤنث العدد ويجوز أن يذكر. احنا كما نقول مثلا لو جاء في لفظ الحديث الشهداء خمسة رجال، هنا يتعين التاء لأننا ذكرنا المميز وهو رجال، لكن إذا لم يذكر المميز فيجوز أن تحذف التاء ويجوز أن تضاف التاء، وكلا الوجهين صحيح. قال الشهداء خمسة، والشهداء جمع شهيد، قيل سمي بالشهيد لأن الملائكة يشهدون موته فكان مشهودا، وعلى هذا يكون الشهيد فعيل بمعنى مفعول. وقيل سمي الشهيد شهيدا لأنه مشهود له بالجنة، وأيضا يكون شهيد هنا بمعنى مشهود له بالجنة، فعيل بمعنى مفعول. وقيل سمي شهيد لأنه يرى مقامه أو يشهد مقامه قبل موته. قيل سمي الشهيد شهيدا لأنه يشهد مقامه قبل موته، فيكون الشهيد فاعل، فعيل بمعنى فاعل أي شاهد. وقيل سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تحضره مبشرة له، تحضره مبشرة له. قال الشهداء خمسة المطعون، والمطعون هو من مات بالطاعون، والطاعون قال أهل العلم هي غدة، كما نقول إحنا حبة، غدة تخرج في الآبار تفسد الهواء فتفسد معها الأمزجة. والطاعون قديم وليس هو مرض بعينه، بل كل وباء فتك بالناس فهو طاعون. ومن أحكام الطاعون أن لا يذهب المسلم أو أن لا يسافر المسلم إلى بلد فيه الطاعون. ومن الشهداء أيضا المبطون، والمبطون هو كل من مات بسبب البطن أو بمرض البطن، سواء كان السبب إسهال حاد أو كان السبب خلل وقع له في آلات البطن من المعدة والأمعاء وغيرها، فكل من مات. وكذلك يدخل فيه المرأة التي عند الولادة، فإنها تدخل أيضا في معنى المبطون، فكل من مات بمرض البطن فإنه يكون من الشهداء. وأيضا ذكر منهم الغرق، والمقصود بالغرق هو الغريق، مقصود بالغرق هو الغريق، وهو من مات يركب البحر في سفر مباح غير محرم. أما من مات في البحر بسفر محرم فإنه لا يكون شهيدا على القول الراجح من أهل العلم، لأن هذه منحة لا تعطى للعصاة وإنما تعطى للمؤمنين. فمن كان مسافرا سفر إباحة أو سفرا مباحا ومات وهو يركب البحر وغرق فإنه يكون شهيدا. كذلك من ذهب للسباحة ليستجم وليرفه عن نفسه من باب المباح ومات غرقا فإنه يكون شهيدا أيضا. ثم ذكر صاحب الهدم، وهو كل من مات في بناء معين، سقط عنه بناء، انهدم عنه بناء، سواء كان ذلك بزلزال أو كان ذلك بتفجير أو كان بغير ذلك من الأسباب، فإن هذا إن مات فإنه يكون شهيدا. طبعا هؤلاء الشهداء لابد يكونوا مسلمين، مشي أي واحد غارق أو أي واحد انهدم عليه أو أي واحد مات بمبطونا فإن هذا خاص بالمسلمين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد في سبيل الله، وهو آخر الخمسة وهو أعظم الشهداء. وذكر بلفظ الشهيد لأنه هو الشهيد حقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل في سبيل الله، قال والرجل يقاتل لإعلاء كلمة الله، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من مات لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أو نحو هذا. فالشهيد في سبيل الله هو أصل الشهداء، وهو خير الشهداء، وهو الذي يغفر له بأول دفقة من دمه، وهو الذي دمه لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وليس الشهيد يا إخواني الذي يموت في أعمال الشغب والتحريف والتكسير وانتهاب الممتلكات والتعدي على الحرمات، ثم إن طاشت به رصاصة أو وقع عليه شيء عد من الشهداء. وما أكثر الشهداء اليوم بعد توالي هذه السلسلة المشؤومة فيما يسميه أهل السياسة اليوم بالربيع العربي، بل إن بعض الناس يعد من الشيوعيين الملحدين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، لما قتل عدوه شهيدا. هذا والله من الباطل الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله. إضافة إلى هذا، لا ينبغي الجزم بشهادة فلان أو فلان، يعني لا ينبغي الجزم لمعين بأنه شهيد، وإنما يقال نحسبه شهيدا عند الله تبارك وتعالى. يعني على التعليل لا يجوز أن نجزم بأن فلانا شهيد، لأن هذا عند الله. وقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل قاتل قتالا عنيفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعد ممن أبلى في الله بلاء حسنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه في النار، فاستغرب الصحابة، فتبعه أحدهم فوجده من كثرة الجراح ومن جزعه مما أصابه في جسده وضع ذؤابة السيف على صدره وحمل عليه فقتل نفسه، لهذا كان من أهل النار لأنه قتل نفسه. هذا لا يجوز لمسلم أن يجزم على معين بأنه شهيد، وإنما يقول نحسب أن فلانا شهيد عند الله تبارك وتعالى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء يبين بأن هذه الأسباب هي من أسباب دخول الجنة، فإقامة الصلاة من أعظم الأسباب، بل هي أعظم من هذه لدخول الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هو الحديث الثالث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. والمقصود بالتهجير هو المبادرة إلى الذهاب إلى المسجد في الوقت والتبكير إلى المسجد، وليس المقصود الهجير وهو وقت صلاة الظهر كما حققنا ذلك في أبواب الجمعة. ثم قال: وهو موضع الشاهد، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وقد أهمل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأجر لبيان الفضل العظيم، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح من الأجر الجزيل أو من الثواب الكبير، فأسقطه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أن هذا الأجر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. هذا الحديث فيه فوائد. من فوائد هذا الحديث فيه فضل إماطة الأذى عن الطريق، وأنه سبب من أسباب دخول الجنة. ومن فوائده أيضا فيه فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الشهداء خمسة. وفيه أيضا فضل التأذين للصلاة، وقد تقدم كثير منه في بابه. وفيه أيضا فضل المسابقة إلى الصف الأول مع التهجير إلى الصلاة. وفيه فضل صلاة العشاء والصبح، وفيه أن أداءهما في جماعة المسلمين مخرج صاحبها من النفاق، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة. وسليمان بن أبي حثمة هو سليمان بن أبي حثمة بن غانم بن عامر بن عبد الله القرشي العدوي، من قرابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن حبان: له صحبة، واستعمله عمر على السوق، وجمع الناس عليه في رمضان. استعمله على السوق، كان أميرا على السوق، وأمه الشفاء، وستأتينا أمه أيضا استعملها الإمام واستعملها عمر بن الخطاب على شيء من أعمال السوء. كانت تعمل في الحسبة، كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا ما يسمى بجماعة الاحتساب الذين يكلفهم الإمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه شعيرة عظيمة، نرجو ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي من ولاه الله أمرنا أن يجعل نصيبا من أهل الاحتساب، ليأمر وينهوا الناس عن المنكر ويأمروهم بالمعروف. عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، ولهذا جعله عمر بن الخطاب أميرا على السوق وكلفه بالسوق. لماذا؟ لأن السوق قريب منه فلا يكلفه شيئا، وإذا كان السوق قريبا منه فإنه يمكنه أن يتعاهده في كل الأوقات. قال: فمر على الشفاء، هكذا بالشين والفاء المخففة، وهي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف القرشية، وهي الشفاء بنت عبد الله بن شمس بن عبد شمس ابن خلف القرشية، اسمها ليلى وتعرف بالشفاء، إسلامها قديم جدا، أسلمت قبل الهجرة وبايعت وهي من المهاجرات الأول. كانت هذه المرأة من عقلاء النساء، كانت امرأة عاقلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندها، يعني يأخذ القيلولة في بيت الشفاء. طبعا ما تكون بشكل تكون وحدها، شي واحد بك يجي يروح كاش مرأة يقول هذا جي تنقيقل عندك، لا يجوز هذا، وإنما كان يقيل عندها النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة زوجها أو بحضرة ابنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندها، وقد اتخذت له فراشا خاصا وإزارا ينام فيه، وهذا من شدة توقيرها وتبجيلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جعلت له فراشا خاصا وإزارا خاصا، وأن هذا الفراش وهذا الإزار بقي عند ابنها سليمان إلى أن أخذه منه مروان بن الحكم، يعني بقي معه مدة طويلة، وكانت خلافة مروان بعد خلافة يزيد، يعني في سنة بعد سنة أو في أواخر سنة 60. قالت: فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. إنه بات يصلي يعني قيام الليل، ما سهرش مع حتى حاجة واحدة أخرى، سهر مع قيام الليل، سهره مع قيام الليل أداه إلى الغياب عن صلاة الصبح. وقوله فغلبته عيناه يحتمل أنه نام ولم يستيقظ وقت صلاة الجماعة، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه بلغ به الجهد والتعب مبلغا لا يمكنه معه الصلاة مع الجماعة، لا يمكنه معه الصلاة مع الجماعة. وكلا الأمرين، كلا الاحتمالين قد أنكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه جملة وتفصيلا. قال فغلبته عيناه، فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. لماذا يا إخواني؟ وكل هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مالك فيها دلالات على وجوب صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة لو كانت نافلة لما كان لها هذا الفضل الكبير على قيام الليل. وقول عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة لأنه والله أعلم يرى أن هذا فرض وأن أفضل عمل يحب الله منا أن نتقرب به إليه هو ما افترضه علينا، كما جاء في الحديث القدسي الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلما كانت صلاة الجماعة فرضا قال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في جمع الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. فلو كانت صلاة الجماعة نفلا لما كان لها هذا الفضل على قيام ليلة كاملة. ما أدراكم ما قيام الليل؟ وهو صلاة الخواص من المؤمنين. فدل هذا على أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن صلاة الجماعة واجبة. وهذا الحديث فيه من الفوائد، فيه أن من آداب الإمام تفقد رعيته، فيه من آداب الإمام تفقد رعيته، أو عفوا فيه أن الإمام ينبغي أن يتفقد رعيته، فهو ليس أدبا فقط إنما هو من الأشياء التي هي من صميم الإمامة. فيه تفقد الإمام رعيته، وفيه أيضا إشارة على مواظبة سليمان ابن أبي حثمة على صلاة الصبح في المسجد وكذا سائر الصلوات. وفيه فضل صلاة الصبح مع الجماعة والحض عليها، وفيه دليل على أن صلاة الجماعة واجبة. لأن عمر فضلها على قيام ليلة كاملة. وفيه أيضا أن السؤال عن الإخوان من مكارم الأخلاق وصلة الأرحام، ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى الحديث الرابع في هذا الباب من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري. عبد الرحمن بن أبي عمرة، واسم أبي عمرة بشير، وقيل بشر وقيل ثعلبة. عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري الخزرجي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه صحابي شهير، وأمه اسمها صفية، صفية بنت المقوم ابن عبد المطلب، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعد عن هذا الراوي وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة قال عنه: ثقة كثير الحديث. ومعنى ثقة كثير الحديث أي أنه لا صحبة له، لأن له رؤية فقط وليس له سماع، يعني لم يكن في وقت إدراك النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو، يعني عثمان سأل عبد الرحمن بن أبي عمرة: من أنت؟ كأن هذا لأجل الظلام، إنهم لم يكونوا في ذلك الوقت يسرجون المساجد، فكأنه لم يعرفه لأنه كان في ظلام. ف فأخبره بأنه عبد الرحمن ابن أبي عمرة، فقال ما معك من القرآن؟ هذا فيه يعني إشارة لطيفة إلى أن الأئمة كانوا يتفقدون الناس ويتعرفون على منازلهم في العلم وحفظ القرآن، فيه مؤانسة أيضا لهؤلاء إذا كان الإمام يسأل عن حفظهم وعن علمهم، فيه دفع لهؤلاء للاستزادة مما آتاهم الله عز وجل من العلم أو من القرآن. فأخبره أن معه كذا من القرآن، فقال له عثمان من شهد العشاء، هذا موضع الشاهد، من شهد العشاء أي مع الجماعة، من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة أي ليلة كاملة. هذا الحديث هو من قول عثمان بن عفان، هكذا رواه الإمام مالك، رواه على الوقف، أي أنه من قول عثمان بن عفان، ووافق مالكا على هذا ابن جريج ويزيد بن هارون وعبد الوهاب الثقفي، كلهم رواه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان من قوله. وخالف عثمان بن حكيم رحمه الله، عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف، خالف محمد بن إبراهيم التيمي فرواه عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نلاحظ أنه قد تعارض الوقف والرفع، الوقف كون الحديث من قول عثمان، والرفع كون الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد قال ابن عبد البر رحمه الله عند هذا الحديث، قال وهذا الحديث يعني كونه موقوفا على عثمان، قال وهذا لا يكون مثله رأيا ولا يدرك مثل هذا بالرأي، هذا حق، لكن ما دام تعارضت الروايتان فلا بد لأهل العلم أن يرجحوا إحدى الطريقين، إما طريق الوقف وإما طريق الرفع. والذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم أن رواية الرفع هي الأصح، وأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول عثمان، كما حقق ذلك الدارقطني في كتابه العظيم العلل، وأيضا نص على تصحيحه الحافظ أو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، وكذا نص على تصحيحه الحاكم وغيرهما. هذا الحديث قال أهل العلم فيه أن من قام أو من صلى العشاء في جماعة فله أجر من أحيا نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فله أجر قيام نصف ليلة، فيكون المجموع ليلة كاملة، فيكون المجموع أجر قيام ليلة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة كاملة. هذا المعنى قد ورد صريحا في رواية أبي داود والترمذي وأحمد، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن صلى العشاء، قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. هذا كالصريح في أن الحصول على أجر قيام ليلة كاملة إذا صلى المسلم العشاء والفجر في جماعة، يعني من صلى العشاء عنده أجر قيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة فعنده أجر قيام نصف ليلة، فإذا قامهما جميعا فكأنما قام ليلة كاملة. وقيل الاحتمال الثاني أن من قام العشاء أو من صلى العشاء في جماعة فله أجر نصف ليلة، ومن صلى الصبح فله أجر ليلة، فيكون الأجر ليلة ونصف، لكن الأول أصح لأنه قد ورد صريحا في رواية أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهما. هذا الحديث أيضا فيه الدليل الصريح على فضل شهود العشاء وشهود صلاة الفجر في الجماعة، وفيه أيضا من الفوائد أن من آداب الإمام انتظار الناس للصلاة إذا تأخروا، أن من آداب الإمام انتظار الناس بالصلاة إذا تأخروا وتعجيلها إذا حضروا. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا الناس اجتمعوا صلى وبادر إلى الصلاة، وبخاصة صلاة العشاء. وللأسف أقولها أن بعض الأئمة هداني الله أولا وإياهم إلى الخير، في مثل هذه الأوقات المتأخرة التي يتأخر فيها صلاة العشاء يتأخرون في الإقامة ويتأخرون في الصلاة ذاتها، يعني يطولون في القراءة، وهذا والله أعلم مخالف للسنة. وأن على الإمام في مثل هذه الأوقات التي يتأخر فيها وقت صلاة العشاء أن يبادروا إلى إقامتها، يعني من غير تطويل، وأن لا يطولوا بالناس في القراءة، إن هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث فيه الجلوس إلى الإمام العالم، فيه الجلوس إلى الإمام العالم لاقتباس العلم منه أو الاقتداء به أو سؤال حاجة. وفيه أيضا من الفوائد سؤال الإمام عن أحوال الناس ومعرفة منازلهم في العلم وحفظ القرآن، فيه سؤال الإمام عن أحوال الناس ومعرفة منازلهم في العلم وحفظ القرآن. إعادة الصلاة مع الإمام. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عرضه من بني الدين يقال له بسر بن محجم عن أبيه محجم أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع ومحجم في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام فأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم. فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر أو ذلك إلي؟ إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيتهما صلاتي؟ فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. قال وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى بابا متعلقا بالجماعة وبصلاة الجماعة، وهو إعادة الصلاة مع الإمام، وهل تشرع إعادة الصلاة مع الإمام لمن صلى؟ هذه المسألة ذات شقين. الشق الأول يتعلق بمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة، والشق الثاني من صلى مع جماعة ثم أدرك جماعة أخرى. والذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى هو الشق الأول المتعلق بمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة. قد اختلف أهل العلم في من صلى مع الجماعة وأدرك الجماعة، وقول الجمهور أنه يعيدها استحبابا أو يعيدها ليس فرضا وإنما استحبابا ويشرع له أن يعيدها. وقول الإمام مالك أيضا كما نص عليه هو في الموطأ أن المنفرد يجوز له أن يصلي مع الإمام إذا أدرك الجماعة إلا صلاة المغرب، لأن العلة في المنع هو أولا المنع من التنفل بوتر، والشيء الثاني أن التنفل بوتر أو أن إعادة المغرب يجعلها شفعا ولا تكون وترا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وترين في ليلة. هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك وهو الحديث الأول، حديثه عن زيد بن أسلم العدوي وقد مر معنا، عن رجل من بني الديل وقد ضبطه بهذا الكسائي وأبو عبيد، يعني من بني الديل بكسر الدال والياء المثنات من تحت، وضبطه سيبويه والأصمعي والأخفش بالدؤل، وينسب إليه الدؤلي فيقال الديلي أو الدؤلي، وكلا النسبتين موجود في كتب الحديث. هذا الرجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، هكذا قال الإمام مالك وسائر الرواة، وقال الثوري بشر وهو خطأ، نص على هذا الأئمة، بل نصوا على أن الثوري رجع عن قوله بشر وصار يقول عن رجل من بني الديل عن أبيه محجن، ولم يكن يسميه رحمه الله تعالى. وهذا الرجل لم يروي عنه إلا زيد بن أسلم، روى عنه حديثا واحدا، وأبوه أبو محجن أو أبوه محجن بن أبي محجن لم يروي عنه إلا ابنه بسر بن محجن. ولهذا قالوا أو حكم كثير من أهل العلم على بسر بن محجن هذا بأنه مجهول، معنى مجهول أي مجهول العين، إن المجهول في علم الحديث نوعان أو رجلان، مجهول عين ومجهول حال. أما مجهول العين فهو الذي لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق، يعني لم يذكر فيه لا توثيق ولا جرح، وبحث عن الرواة عنه يعني عن تلاميذه فلم يوجد إلا راو واحد، هذا يسمى مجهول العين وحديثه ضعيف. ومجهول الحال من روى عنه أكثر من واحد يعني اثنين فصاعدا ولم يوثق، ويسمى أيضا المستور، ومنهم من يفرق بين المستور ومجهول الحال، لأن المستور من روى عنه جمع، وأما مجهول الحال فمن روى عنه اثنان، لكن رواية المجهول ضعيفة. لهذا قلت حكموا على بسر ابن محجن بأنه مجهول. قال ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه بيان الوهم والإيهام: هذا الراوي لا يعرف حاله، بسر بن محجن لا يعرف حاله ويحتاج إلى ثبوت عدالته. ثم قال: ولا يكفي تخريج مالك حديثه، يعني كون مالك أخرج حديثه وجعله أصلا في الباب لا يكفي. قال ابن القطان الفاسي رحمه الله، وكذا حكم عليه بالجهالة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال ولسان الميزان والمغني في الضعفاء وفي كتبه رحمه الله. لكن قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: صدوق. الحافظ ابن حجر إذا قال في الراوي صدوق معناه أن حديثه حسن. كيف يقول الحافظ ابن حجر عن هذا الراوي بأنه صدوق والواقع أنه لم يروي عنه إلا زيد بن أسلم حديثا واحدا فقط؟ لكن قال فيه ابن حبان أو ذكره ابن حبان في الثقات، حافظ ابن حبان ذكره في كتابه الثقات. وذكر ابن حبان لهذا الراوي يعتبر توثيقا في المرتبة الخامسة، لأن توثيق ابن حبان على 5 مراتب. سمحوا لي أني ديت جماعة وراني معهم برك نسيت جماعة واحدة أخرى، لكن أبذلوا جهدا في معرفة هذه المسألة الحديثية وهي سهلة إن شاء الله تعالى. توثيق ابن حبان للرواة على 5 مراتب، المرتبة الخامسة هو من لم يوثقه إلا على أصل الإسلام ولا يكون إلا صاحب حديث أو حديثين، وهذا الراوي من المرتبة الخامسة. لكن الحافظ ابن حجر حكم عليه بأنه صدوق. يا ترى لماذا حكم عليه بأنه صدوق؟ هذا موضع إشكال، لأن بعض طلبة العلم بادر إلى توهين الحافظ بن حجر وقال حق هذا الراوي أن يكون في مرتبة المجهول وإن وثقه ابن حبان، لأن ابن حبان في هذا وثق مجهولا. ونقول اعتذارا للحافظ بن حجر، هذا الإمام الكبير فهو إمام كبير وإن كان يجري عليه الخطأ، لكن نحاول أن نسعى لإيجاد مخرج لكلامه أو تبرير لكلامه. أقول إنما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه صدوق: أولا لأن ابن حبان ذكره في الثقات، ثانيا لأن الإمام مالك احتج بحديثه في صحيحه في موطئه، عفوا لأن الإمام مالك احتج به في موطئه. الذي يدل على هذا أو على هذا التخريج قول الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين، قال بعد أن خرج هذا الحديث وهو حديث بسر ابن محجن، قال رحمه الله: حديث صحيح. قال: حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين. ومالك بن أنس الحكم، يعني هو الذي يؤخذ قوله في المدنيين، في من ينتسبون إلى المدينة، وقد احتج به في الموطأ، وقد احتج به في الموطأ. هذا كلامه رحمه الله. هذا الحديث لم يقل فيه الحاكم صحيح على شرطهما أو صحيح على شرط البخاري أو على شرط مسلم على غير عادته. لماذا؟ لأن الإمام البخاري والإمام مسلم لا يخرجان إلا لصحابي له راويان فأكثر، هذه قاعدة في الحديث. الإمام البخاري ومسلم لا يخرجان إلا لصحابي له راويان فأكثر، يعني الصحابي اللي عنده غير راوي واحد لا يخرج البخاري ومسلم حديثه في الصحيحين. هذا الحديث قال الذهبي رحمه الله في تعليقه على المستدرك، قال الذهبي: ومحجن تفرد عنه ابنه، يعني محجن لم يروي عنه إلا ابنه، لكن الحديث صحيح، لكن الحديث صحيح على كل حال، لأن له شاهدا من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه، وهذا في السنن وغيرهما بإسناد صحيح كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالحديث إذن صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، يعني محجن رضي الله عنه كان في المسجد وأقيمت الصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحجن لم يصلي. قد يقول قائل وكيف رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول من علامات، مش من معجزات، يعني قلنا المعجزة لفظ محدث، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من جهة ظهره، كان يشوف هكذا 360 درجة عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فرأى محجا في مجلسه لم يصلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس أو أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ هذا فيه إشارة إلى التعنيف الشديد على تارك الصلاة، وأن من لم يصلي كأن هذا علامة على عدم إسلامه. وقد ذكرنا فيما سبق حكم تارك الصلاة، وهذا فيه إشارة قوية إلى أن تارك الصلاة أمره خطير عند الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل مسلم داخل المسجد لم يصلي مع الجماعة ألست رجلا مسلم أو ألست بمسلم، فمن باب أولى من ترك الصلاة أصلا فإنه أحرى أن يستفهم أأنت مسلم أم لست بمسلم. قال الإمام الباجي رحمه الله تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم ألست برجل مسلم، قال الباجي رحمه الله يحتمل الاستفهام، يعني يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤال حقيقي أنت مسلم أم لست بمسلم، هذا احتمال. قال ويحتمل التوبيخ وهو الأظهر. لماذا؟ قال لأنه لا يقتضي، لأن هذا الأمر لا يقتضي أن من ترك أو من لم يصلي مع الناس أنه ليس بمسلم، لأن هذا لا يقوله أحد، أنه من ترك الجماعة لم يقل أحد أن من ترك الجماعة فإنه كافر. ولهذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ألست بمسلم توبيخ له على تركه الصلاة مع الجماعة. فقال الرجل بلى يا رسول الله، يعني إنني مسلم ولكني قد صليت في أهلي. صلى في أهله ربما لأنه ظن أن وقت الصلاة قد فات فخرج فوجد الناس يصلون، وربما ظن أنه لا يدرك الصلاة فصلى في بيته ثم خرج فوجد الناس يصلون، لأننا نعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتركون الجماعة لغير سبب، بل كانوا يؤدونها في جماعة المسلمين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت إلى المسجد، يعني إذا جئت إلى المسجد، والمعنى إذا جئت إلى المسجد وكنت قد صليت، هذا المحذوف، إذا جئت إلى المسجد وكنت قد صليت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجلين في صلاة الفجر، قال إذا كنت، قال أنكر عليهم صلاتهما أو عدم صلاتهما مع الناس، فقال قد صلينا في رحالنا، يعني صلينا في مكان إقامتنا، فقال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا معهم واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. فالمسلم إذا صلى وحده ثم أتى المسجد فوجد الجماعة قائمة فيشرع له أن يدخل معهم في الصلاة سوى المغرب. وقال الشافعي رحمه الله يعيد الصلاة مهما كانت مغربا أو صبحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني صلاة واحدة في أمره الرجل في قوله إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت، قال لم يستثني أي صلاة فتعم جميع الصلوات. وهذا القول الأظهر، والله تعالى أعلم. توقف عند هذا الحد.